ما هو الضابط أو القيد؟ شيخ لو سمحت، ما هو الضابط أو القيد لهذا البيع الموصوف في الذمة؟ هو الضابط أو القيد لهذا البيع المضمون 100%؟ يكون في مثيله موجود معروف. ربما يصل هذا التاجر تجد الكمية عنده قد سبقه إليها آخر. إذا ما هو القيد أنه مضمون 100%؟ سبقه إليها آخر. ما بيكون مثلا راح اشتري لمبات من التاجر عنده، ممكن يسبقه تاجر اخر بس ذكروا بتصل فيها هاتفيا، بتصل فيها هاتفيا بيضمن. بعدين اخ سامي كمان يعني لما انا بدي اجي هون في نقطه، انه مثلا انه هذا الرجل تاجر جمله كبير، يعني مستورد كميات هائله، فانا هال 1000 لمبه ولا هال 2000 لمبه اللي بدي اخذهم من عنده او هال 2000 مفتاح ولا بيجوا شعره بالنسبه للتاجر الثاني لما بيجي باخذ، عرفت علي كيف؟ وحتى لو اخذ التاجر الثاني، التاجر الثاني بده ياخذ حتى يبيع اللي زيي، عرفت علي كيف؟ ايه بس لابد من ضمان، لانه بيجوا زي اخر وجبه مهما كان، مهما كانت كثيره بده يضمن وجودها. نعم كذلك لا يشترط فيها ان تنقل الى المحل البائع. كيف؟ طبعا لا يشترط فيها ان تنقل. طبعا بدها تنقل. يعني يجي ياخذها من عندي من المحل او انا اوديه له، انا هو باعه في البدايه قبل ان ينقلها عن طريق التليفون، تاكد 100% موجوده فبعده، لكن هو لسه ما نقلها الى هو المواصفات هي هو للخلاص من مشكلة مخالفة ظاهر الحديث لا تبي ما ليس عندك. أي نعم. يعني مثل بيع السلام، تعرف بيع السلام؟ نسيته. عن موسم كما يقولون. الموسم. عن الموسم. يعني بأخذ من عندك ولا بعطيك عن الموسم؟ يعني الحديث بيقول من أسلم، أو في لفظ من أسلف فليسلف في كيل معلوم في وزن معلوم إلى أجل معلوم. فهذه القيود تجعل الحديث لا تبع ما ليس عندك مقيد، يعني لأنه النهي عن غير هذه القيود.